وأما السؤال الثاني وهو معنى العلمانية، العلمانية تعني أنه لا دين، ونبذ الدين تحت ستار مسمى لامع لا يظهر منه ما يعني يخفي في باطنه. ومقصودهم بذلك أن الديانات لا تتوافق مع العلم لأنها لم تثبت تطبيقيا، فسموا اللادينية علمانية، ولا يعتبر الشخص علمانيا أو لا ينتسب الشخص إلى العلمانية إلا إذا كان ينكر الدين ولا يعترف بالأديان جملة وتفصيلا، والله أعلم.